تفسير سورة القمر. وهي مكية كلها في قول الجمهور، وقال مقاتل هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله أم يقولون نحن جميع منتصر إلى قوله والساعة أدهى وأمر. قال القرطبي ولا يصح، وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بمكة، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله، وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقتربت تدعى في التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تبيض الوجوه. قال البيهقي منكر. وأخرج ابن الضريس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رفعه من قرأ اقتربت الساعة في كل ليلتين بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وأخرج ابن الضريس نحوه عن ليث بن معن عن شيخ من همدان رفعه. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الآيات. قوله اقتربت الساعة وانشق القمر أي قربت، ولا شك أنها قد صارت باعتبار نسبة ما بقي بعد قيام النبوة المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبة، ويمكن أن يقال إنها لما كانت متحققة الوقوع لا محالة كانت قريبة، فكل آت قريب. وانشق القمر أي وقد انشق القمر، وكذا قرأ حذيفة رضي الله عنه بزيادة قد، والمراد الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف والخلف، قال الواحدي وجماعة المفسرين على هذا إلا ما روى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال المعنى سينشق القمر، والعلماء كلهم على خلافه، قال وإنما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمر لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبوته وزمانه من أشراط اقتراب الساعة. قال ابن كيسان في الكلام تقديم وتأخير أي انشق القمر واقتربت الساعة. وحكى القرطبي عن الحسن مثل قول عطاء أنه الانشقاق الكائن يوم القيامة، وقيل معنى وانشق القمر وضح الأمر وظهر، والعرب تضرب بالقمر المثل فيما وضح. وقيل انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه وطلوعه في أثنائها، كما يسمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه. قال ابن كثير قد كان الانشقاق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. قال وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. قال الزجاج زعم قوم عاندوا عن القصد، وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر ينشق يوم القيامة، والأمر بين في اللفظ وإجماع أهل العلم، لأن قوله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في القيامة انتهى. ولم يأتي من خالف الجمهور وقال إن الانشقاق سيكون يوم القيامة إلا بمجرد استبعاد، فقال لأنه لو انشق في زمن النبوة لم يبق أحد إلا رآه لأنه آية، والناس في الآيات سواء. ويجاب عنه بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر، وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد، ويضرب به في وجه قائله: والحاصل أن إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشق ولم يخبرنا بأنه سينشق، وإن نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك في أيام النبوة، وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا، ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ واستبعاد من استبعد، وسيأتي ذكر بعض ما ورد في ذلك إن شاء الله. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال الواحدي: قال المفسرون: لما انشق القمر قال المشركون سحرنا محمد، فقال الله: وإن يروا آية، يعني انشقاق القمر يعرض عن التصديق والإيمان بها، ويقولوا سحر قوي شديد يعلو كل سحر. من قولهم: استمر الشيء إذا قوي واستحكم، وقد قال بأن معنى مستمر قوي شديد جماعة من أهل العلم. قال الأخفش: هو مأخوذ من إمرار الحبل، وهو شدة فتله. وبه قال أبو العالية والضحاك واختاره النحاس. ومنه قول لقيط: حتى استمر على شر لا يزينه. صدق العزيمة لا رثا ولا ضرعا. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: سحر مستمر أي ذاهب، من قولهم: مر الشيء واستمر إذا ذهب. وبه قال قتادة ومجاهد وغيرهما واختاره النحاس. وقيل معنى مستمر دائم مقترض، ومنه قول الشاعر: ألا إنما الدنيا ليال وأعصر، وليس على شيء. والرعاء جمع راع، قرأ الجمهور الرعاء بكسر الراء، وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بفتحها. قال أبو الفضل: هو مصدر أقيم مقام الصفة، فلذلك استوى فيه الواحد والجمع. وقرئ الرعاء بالضم اسم جمع، وقرأ طلحة بن مصرف نسقي بضم النون من أسقى، وأبونا شيخ كبير عالي السن، وهذا من تمام كلامهما، أي لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبر، فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل يقوم لنا بذلك. فلما سمع موسى كلامهما سقى أغنامهما لأجلهما، ثم لما فرغ من السقي لهما تولى إلى الظل، أي انصرف إليه فجلس فيه. قيل: كان هذا الظل ظل سمرة هناك. ثم قال لما أصابه من الجهد والتعب مناديا لربه: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي خير كان فقير، أي محتاج إلى ذلك. قيل: أراد بذلك الطعام، واللام في لما أنزلت معناها إلى. قال الأخفش: يقال هو فقير له وإليه. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والمحاملي في أماليه من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولما بلغ أشده قال 33 سنة، واستوى قال 40 سنة. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه قال: الأشد ما بين 18 إلى 30، والاستواء ما بين 30 إلى 40، فإذا زاد على 40 أخذ في النقصان. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من أرق عنه أيضا في قوله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها قال: نصف النهار. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن دريج عن عطاء الخراساني عنه أيضا في الآية قال: ما بين المغرب والعشاء. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا: هذا من شيعته قال إسرائيلي، وهذا من عدوه قال قبطي، فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي على الذي من عدوه القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه قال فمات. قال: فكبر ذلك على موسى. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال: هو صاحب موسى الذي استنصره بالأمس. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الذي استنصره هو الذي استصرخه. وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو جبار، ثم تلا هذه الآية: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لا يكون الرجل جبارا حتى يقتل نفسين. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج موسى خائفا يترقب جائعا ليس معه زاد حتى انتهى إلى ماء مدين، وعليه أمة من الناس يسقون، وامرأتان جالستان بشياههما، فسألهما: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال: فهل قربكما ماء؟ قالتا: لا، إلا بئر عليها صخرة قد غطيت بها لا يطيقها نفر. قال: فانطلقتا فأريانها، فانطلقتا معه، فقال بالصخرة بيده فنحاها، ثم استقى لهما سجلا واحدا فسقى الغنم، ثم عاد الصخرة إلى مكانها، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسمعتا، قال: فرجعتا إلى أبيهما فاستنكر سرعة مجيئهما، فسألهما فأخبرتاه، فقال لإحداهما: انطلقي فدعيه. فأتت قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمشت بين يديه فقال لها: امشي خلفي، فإني امرؤ من عنصر إبراهيم، لا يحل لي أن أرى منك ما حرم الله علي، وأرشديني الطريق. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها أبوها: ما رأيت من قوته وأمانته. فأخبرته بالأمر الذي كان. قالت: أما قوته فإنه قلب الحجر وحده، وكان لا يقلبه إلا النفر، وأما أمانته فقال: امشي خلفي وأرشديني الطريق، لأني امرؤ من عنصر إبراهيم، لا يحل لي منك ما حرمه الله. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر، ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، فإذا هو بامرأتين. قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه، فأتى الحجر فرفعه وحده، ثم استقى، فلم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. فرجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثتاه، وتولى موسى عليه السلام إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء واضعة ثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فقام معها موسى عليه السلام فقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق، فإني أكره أن يصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك. فلما انتهى إلى أبيها قص عليه، فقالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: يا بنية، ما علمك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا عشرة رجال، وأما أمانته فقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق، فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك. فزاده ذلك رغبة فيه، فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، إلى قوله: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. قال موسى عليه السلام: ذلك بيني وبين. تفسير سورة القلم. وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر،